بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وأصلح لنا شأننا كله. أما بعد، فقد وقفنا في الدرس الماضي عند إتيان موسى بالمعجزة الثانية بعد أن قال له فرعون: أو غير ذلك؟ قال: نعم. ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. عندها لما أتى موسى بهذه الآية المؤثرة، أراد فرعون أن يعمي الحجة على قومه حتى لا يتأثروا بهذه المعجزات، فذكر أمورا ثلاثة: إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون. وقفنا عند قوله تعالى: فماذا تأمرون. وهذه العبارة فماذا تأمرون، أي ما رأيكم وما الذي أعمله، هذه العبارة يقول المؤرخون صدرت عن فرعون تدل على الألوهية الكاذبة التي ادعاها، لأننا ما سمعنا أن ربا أو إلها يستشير عبيدا. ومتى كان الرب يطلب من عباده المعونة والمشورة؟ ولو كان إلها بحق لكان عنده الحل، ولكان كل شيء بيده من رد وحل وفعل ما يريد. وهذه العبارة تدل على أن قائلها أدنى من المقول إليهم. لما تطلب أنت معونة ومشورة، إذن أنت أقل. كما تدل العبارة على أن فرعون أدرك أن مكانته قد انحطت، وأنه نزل عن كبريائه وغطرسته، وإلا فكيف يشاور الإله مألوها. يقول الألوسي عليه رحمة الله: لما رأى فرعون المعجزة الثانية نزل من ذروة الفرعنة إلى حضيض المسكنة. نزل من ذروة الفرعنة إلى حضيض المسكنة. وقد ذكر المؤرخون أن فرعون قرر قتل موسى عندها ليقطع دابر المشكلة من أصلها، لكن الحاشية أشار عليه بعدم القتل، مما يدلك على أن بعض الحاشية تأثرت وقالوا: إن قتلته بلا حجة، لم تثبت عليه حجة ولا دليل، كان ذلك يعني إنزالا من مكانته، لكن أقم عليه الحجة، فإذا أثبتت كذبه وأنه ساحر فقتلته كان الناس معك ويؤيدونك في هذا. هكذا أشار عليه الملأ أن أخر فرعون، أن أخر أمر موسى، يعني أجل الموضوع له، وهارون حتى تنظر ولا تتعجل في شؤون القتل، فإن ظهر لك كذبهما فاقتلهما حتى لا يسيء عبيدك الظن بك. وتبين أنهما ساحران فعندها تكون معذورا، وذلك قول الله تبارك وتعالى في سورة الشعراء: قالوا أرجه، وفي قراءة قالوا أرجئه، وفي قراءة قالوا أرجه، وكله يفيد إيش؟ التأخير. قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين. انتبه الكلام له معاني دقيقة. يأتوك بكل سحار عليم. استعملوا عبارتين لأنهم شعروا أن فرعون قد أصابه القلق، فأرادوا أن يخففوا من قلقه واضطرابه، فأتوا بعبارتين أحبوا بهما أن يطمئنوه أن الأمر بإيدك أنت. يأتوك بكل شمول، نحن عندنا السحرة كثيرين بالألوف يستطيعون أن يثبتوا أكثر من هذا. ثم أتوا بصيغة المبالغة سحار، مش عندنا سحرة مثل موسى، عندنا أقوى من موسى، ما قالوا بكل، قال بكل إيش؟ بكل السحرة. هذا تدلك على أن السامع قد أصابه القلق فأرادت الرعية أن يسدوا من إيش؟ من أجره يعني. نعم. لذلك لما سمع فرعون من الملأ هذه العبارة سر، فأشار إلى موسى وهارون اذهبا وسنتحدث في الأمر بعد ذلك، حين روحوا عنه. ثم التفت إلى الملأ مكرر، قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره، فماذا تأمرون؟ ذكي، ما هو سهل. يقول صاحب اللباب أظهر لهم فرعون من نفسه أنه متبع لرأيهم، فماذا تأمرون؟ الشيء الذي تقررونه أنا إيش؟ الغاية من ذلك أن يجذب القلوب إليه بعد أن شعر به. لما يأتي سلطان كبير يقول لك شو رأيك؟ أشير عليه، تشعر أنت أنه إيش؟ أنه أكرمك. فالحقيقة أراد أن يجذب القلوب إليه لئلا تتأثر بما قال موسى، ولذلك قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم. اتفقوا على هذا الجواب، أجل الموضوع وسنشر. قال الرازي رضي فرعون بهذا الجواب بل وأحب هذا الرأي. ثم قال الرازي كلام جميل عليه رحمة الله، وعمي فرعون عن الحق. ثم أتى بعبارة عند العرب مشهورة، وحبك الشيء يعمي ويصم، حب للجاه والسلطان والرأي العرضي أنساه الحق، مو أنسى، تناسى الحق فيه. وهذا صحيح. والآن والله أعجوبة دراسة حديثة يقوم بها نخبة من علماء التشريح وعلى رأسهم أندرياس بارتليز، أخذ نخبة من علماء الدماغ وبحثوا هذا الموضوع مراكز الدماغ. شو قالوا؟ انتبهوا ما أجمل. قال إن في الدماغ مناطق، دماغ الإنسان، تتوقف عن العمل عندما يتطلع الإنسان إلى إنسان يحبه، أو عندما تتطلع الأم إلى أولادها. في مناطق بالدماغ وظيفتها فقط النقد، تستقطب، تأخذ الأمور السلبية التي يستطيع الإنسان أن ينتقد الآخر. هذه المناطق عند الأم لما تنظر إلى أولادها الصغار تتوقف إيش؟ عنصر النقد في الدماغ. وكذلك الإنسان إذا أحب شيئا أو أحب إنسانا إنسانا يتوقف إيش؟ ولذلك الحب يقول أعمى. صحيح. نعم، لأن الإنسان لا يرى من المحب إلا الجانب الإيجابي، جانب نعم إيجابي، وعين الرضا عن كل عيب كليلة، كما أن عين السخط تبدي المساوية. إذا أنت تحب إنسان بتحاول ما تظهر له عيب. ولذلك قلت لكم في درس ماضي أن كل زواج يقوم على الحب سيفشل يقينا، وقلنا إن الحب جوع والجائع لا يستطيع أن يحكم على جودة الطعام، بده يشبع يأكل بس، لكن بعد ما بيشبع تبقى المجدرة مجدرة والمنسب منسب، ترجع الأمور لوضعها الطبيعي. والذي يبني بيتا على الحب كمن يبني بيتا على ملح. لذلك بعد 5-6 أشهر شوف لما يتزوج بحبه وبتحبه كل مين بشيل عصابره على القاضي. واضح. نعم. إذا أدمغة الأمهات يقول هؤلاء تتشابه، مش بس أم واحدة، كل الأمهات، إن أدمغة الأمهات تتشابه في نشاطها عندما يتطلعن إلى أولادهن أو إلى الرجال الذين يحببنهن، وأن المناطق المسؤولة عن التفكير النقدي في الدماغ تتوقف عن العمل عندما تنظر الأم إلى أولادها الصغار. لذلك بيقولوا يعني القرد في عين أمه، شوفوا أجمل من هيك ما في. ملكة النقد هنا تتوقف بحكمة لا شك في هذا. ورحم الله البروسوي عندما أشار إلى هذا المعنى حين قال: ولو قابل موسى، ولو قابل فرعون وقومه، أي الملأ، لو قابلوا موسى بالتسليم لأمر الله والقبول بشرع الله لسلموا من كل آفة، لسلموا من كل آفة، ولكن الذي منعهم من قبول الحق حب الجاه والسيطرة والطغيان. ثم قال: ولذلك قيل، أي في الأمثال، حبك الشيء يعمي ويصم. ثم قال عليه رحمة الله: وهذا التدبير الذي فعله فرعون من إلقاء الشيطان في الأنفس الخبيثة ليدفع الشيطان الحق، بكره الحق، فوسوس لهم بهذا، ويدلك على خبث القول وخبث العمل. من أين يصدر؟ قال: يصدر من النفوس الخبيثة. ولذلك قالوا: فحسبكم هذا التفاوت بيننا، فكل إناء بالذي فيه ينضح، فكل إناء بالذي فيه ينضح، اللص بخمل كل الناس لصوص. فحسبكم هذا التفاوت بيننا، ملكنا فكان العدل منا سجية، فلما ملكتم سال بالدم أبطحوا. حقاطب الغربيين لما يحكمون يقتلون بالجملة. نعم. وحللتم قتل الأسارى، وطالما غدونا على الأسرى نمن ونصفح. فحسبكم هذا التفاوت بيننا، فكل إناء بالذي فيه ينضح. نعم حسبك. يقول صاحب كتاب أنبياء الله: التقى فرعون مرة أخرى بالملأ بعد ما أخرج موسى، قال: وكان اجتماعا تاريخيا، إذ أعلن في هذا الاجتماع أنه هو وحده المطاع. تقرأ هذا في سورة القصص: وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غير، من إله غير. وكان بين المجتمعين أناس يدركون أن فرعون كاذب، يعرف، ولكنهم سكتوا ووافقوا للمصالح، للدنيا، للمراتب. ثم سأل فرعون المستشارين، قد ينقل أحمد بهجت عليه رحمة الله، التفت إلى الملأ وقال: ما رأيكم بموسى؟ هو موجود موسى ولا هارون يتشاور. قال هامان: إنه كاذب. فالتفت وزير آخر وقال: لا، إنه مجنون. وكان إلى الجوار كاهن أشيب خبيث، قد قال: لا، هذا أصابه مس من الجن، عن موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام رسول الله. فقاطعهم فرعون قائلا: ما هو رأيكم، أو ما رأيكم بهذه المؤامرة التي يحيكها موسى؟ ما الذي يخفيه وراء ذلك؟ أراد أن يستثير، لما أراد أن يجعل المعركة بين موسى وبين الناس وأن ينزلها عن كاهنه. فقال: ماذا يخفي موسى بهذا الذي يريده؟ سكت المستشار وسكت الملأ، في أحد تكلم نفاقا لفرعون، لكنهم انتظروا أن يضع هو الكلمات، هو بجاول، حتى إذا قال ما قال تلقفوها وكرروها كما يريد. أليس هذا نراه في كل زمان ومكان؟ ينتظرون السلطان أو حتى إيش، يرددون أشياء. نعم، انتظروا أن يضع الكلمات في آذانهم فيرددوها في أفواههم كالببغاوات، يرددوها كالببغاوات، ثم ساد صمت، ما أحد تكلم. هم يرون أن يأخذوا إيش منه الرأي حتى يردوا، ساد صمت. قال بعدها فرعون: أعتقد أن موسى ساحر يريد أن يخرجكم من أرضكم. يقول الدكتور أحمد بهجت عليه رحمة الله: وتلمس هنا أنه في ظل حكم الجبابرة والطغاة، أهل الحكم المطلق، عندما يجتمع وجوه القوم وكبارهم معهم للتداول والتشاور في أمر من الأمور أو لإبداء رأي، فإن اجتماعهم لا يزيد عن كونهم يجتمعون لتلقي رأي الجبار وترديده، لتلقي رأي الجبار وترديده. ولذلك صرح المستشارون بعد أن أخذوا الكلمة من فرعون إنه ساحر، صاحوا بصوت واحد إنه إيش؟ ساحر. نعم إن موسى ساحر، انحلت المشكلة. إذا طالما ساحر سنجمع السحرة، وسيكون ذلك في لقاء بيننا وبين موسى وهارون في يوم معين. ثم تابع الدكتور أحمد بهجت كلامه قائلا: تم الاتفاق. وخرج من قصر فرعون بعد الاتفاق 10 مراكب جميلة فيها بعض العلية وبعض الكبار، أسرعوا إلى أنحاء مصر، كل عربة راحت إلى إيش؟ إلى بلد. وأرسلوا المنادين ليأمروا السحرة بالتوجه إلى فرعون، قضية كبيرة خاصة، فكل ساحر وكل سحار عليم اللقاء في قصر فرعون. واستدعى فرعون موسى رسول الله للاتفاق على موعد، نعم، يحضره الناس جميعا لكشف أمر موسى وأنه ساحر. أرسل عليه: تعال نتفق على موعد. شوف ترى تجلد، يعني أظهر أنه إيش؟ جلد، عنده قدرة عليه. وذلك قول الله تبارك وتعالى في سورة الشعراء: فجمع السحرة لميقات يوم معلوم. وقيل للناس: هل أنتم مجتمعون؟ هذا مش استفهامة، سيأتي معنا. هل أنتم مجتمعون؟ لماذا؟ لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. عين الموعد وهو يوم عيد عندهم، وعين الوقت وكان ضحا، وقالوا لأهل البلاد 10 مراكب كل مركبة سارت لبلد: هل أنتم مجتمعون؟ هذا ليس استفهاما، وإنما على شكل الاستفهام للحث ولتحريكهم للحضور إلى ذلك المكان. طلب، ما الذي يدلك على أنه ليس استفهاما؟ شو بيدلك؟ لأنه ليس له جواب، ما أجيب عنه، وإنما أريد إيش؟ يعني هل حضرت؟ يعني إحضار. هل أنت مش يعني اجتمع؟ وهكذا. هل أنتم مجتمعون؟ وقولهم لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين، هم واثقون من النصر، إذن سنبقى على ديننا وسينتصر السحرة ولسنا بحاجة إلى دين جديد يأتينا به في إيش؟ موسى وهارون يرجون النصر. إذن قال فرعون عن آيات الله والملأ: قال فرعون عن آيات الله إنها سحر. مع أن فرعون رأى الآيات عيانا وحسا، رآه لا خبرا وسماعا، شاف بعين أمامه، ثم أصر على التكذيب: ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى. قال: أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى؟ أجئتنا بعد غيبة طويلة ما شفنا وجهك، ثم جئت لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى، فلنأتينك بسحر مثلك فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى، لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى. قراءتان: جحد فرعون آيات الله وأنكرها، وجحد الملأ آيات الله وأنكروها بجحده، وكذب بآيات الله وكذب الملأ بها استجابة إيش؟ استجابة له. نعم. ولذلك قال الله عز وجل: فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. نفوسهم علمت أن هذا حق والله، لكن إيش؟ استكبروا وعدوا وجحدوا بها، أي بالآيات، واستيقنتها أنفسهم. طب يجحدوا بها؟ قال ظلما وعلوا. تبقى لهم أماكنهم ومناصبهم، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين، ايش فعلنا فيهم. واستيقنتها أنفسهم، قال القرطبي تيقنوا أنها من الله وليست سحرا. إذن فالمسألة حب مكانة، والمسألة لدد وخصومة وكره للحق كذلك، واستكبار عن الإيمان بالله تبارك وتعالى. فكان كفر فرعون كفر جحود. شو هو الجحود؟ الجحود أن تكتم الحق باطنا ولا تنقاد له ظاهرا. كفرت به بالباطن ولم تنقد له مع علمك أنه حق في الباطن والظاهر، تعرف أنه حق، فجحدت به كتمته باطنا ورفضت الانقياد له ظاهرا، فهذا كفر جحود. نعم، مثل كفر اليهود، عندهم علم بأن رسولا سيأتي وأنهم يستنصرون به على المشركين، فلما جاء من غيرهم كفروا لما كفروا به. نعم، فلما جاءهم ما عرفوا من صفات محمد كفروا به. شوف الختام ما أجمله، فلعنة الله على إيش؟ على الكافرين. ما قال لعنة عليهم، تبوها لماذا؟ ما قال فلعنة الله، اليهود أنكروا، ما قال، قال فلعنة الله على الكافرين، ولم يقل لعنة الله عليهم. لماذا؟ نعم، لتعلم أن سبب اللعنة الكفر وليس الجنس أو الشكل أو اللون، وحتى تشمل العبارة كل كافر إلى يوم القيامة. فلعنة الله على الكافرين، لأنه قد وبعضهم قد إيش؟ قد يتوب ويسلم ويعود، جدا يعني من أرقى درجات الرقي. نعم، وهناك كفر عناد. إذن كفر الجحود كتمان الحق باطنا وعدم الانقياد له ظاهرا. كفر العناد أن تقر بالحق مع عدم الانقياد له استكبارا، بتقر هذا حق لكن لا أنقاد له استكبارا. مثل إيش؟ مثل كفر إبليس، قال ربي أنظرني إلى، اعترف. نعم، إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، فهو لم ينكر ولكنه حسد آدم على هذه المنزلة فأصابه العناد، فكان كفره كفر عناد. هنا كفر جهل. نعم، كفر جهل كما تقرأ في سورة يونس، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. هذا الصنف من الناس هم المكذبون بالحق قبل أن يطلعوا عليه وعلى جماله، يرفضونه، تقدمه له فيرفضونه قبل إيش؟ قبل الاطلاع عليه. النصارى جاءهم ما كلفوا أنفسهم أن إيش؟ أن يطلعوا على هذا الحق، غير المغضوب عليهم عرفوا الحق، ولا الضالين ما كلفوا أنفسهم أن إيش؟ أن يأخذوا ليروا جمال هذا الحق، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. وهكذا كان المشركون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبمجرد سماعهم دعوته ورسالته كذبوا به. فلذلك الإنسان عندما يريد أن يعرف الحق ينبغي أن يقف موقف المنصف، يخرج من نفسه كل فكرة أخرى، فإذا أخرج من نفسه ونظر إلى الحق بمنظار الإنصاف فإنه يؤمن. العمر بأول أمره لما كان يعاند وما يقبل أي كلمة، لكن لما فرغ قلبه شوي لما شاف أخته أصيبت وكذا، خرج هذا العناد من قلبه ليطلع على الصحيفة سورة طه، وإذا بإيش؟ يسلم. نعم، وهناك كفر نفاق، وهو الانقياد ظاهرا للدين أمام الناس رياء، والإنكار وعدم التصديق باطنا وقلبا، وذلك مثل كفر ابن سلول. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم، وإذا رأوا الذين آمنوا قالوا آمن، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون. ولذلك المنافق عذاب ضعف. لماذا؟ لأنك خسرته مرتين، أنت تظنه أنه معك وفي أحلك الساعات وإذا به يكون مع عدوك، فقد خسرته من صفوفك ودخل فين؟ في صفوف العدو، ودخل في صفوف العدو. وهناك كفر يقال له كفر الشك أو كفر الظن، أي أمور مهمة أردنا شوي نستطرد فيها حتى الإنسان تكون عقيدته سليمة. ومثاله في قول الله عز وجل ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، ظالم لنفسه بإيش ظلم نفسه؟ ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة. هنا ظلم نفسه، أنكر إيش؟ أنكر البعث، ظلم نفسه بالكفر بل بالشك، ما نقول لسه ظن لكنه شك، والشك في العقيدة كفر، والشك في اليوم الآخر. وهذه الأنواع كلها التي ذكرناها من الكفر تخرج الإنسان عن ملة الإسلام، سواء كان عناد أو جحود أو جهل أو ظن أو شك. نعم. وهناك كفر عملي، منه ما يخرج عن الملة ومنه لا يخرجك عن الملة. لو أن إنسانا ألقى المصحف في القاذورات هذا كفر عملي، أقرب عن الملة، مجرد أن يلقي مصحف في الفلان خلاص يكفر، فإن ما نفيه له. لكن الكفر العملي الذي لا يخرج الإنسان من الملة هو كل معصية أطلق عليها الشارع اسم الكفر مع بقاء اسم الإيمان على العبد. نضرب أمثلة على هذا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، أي لا تكفرون بأخوة الإسلام فتقتلوا بعضكم، فالبعض إذا لازال الإيمان قائما. ومثل قول النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، أي كفر بنعمة الأخوة، لكن ما أخرجك هنا عن الملة أبدا. ومثل قوله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. لما تقدم على شرب الخمر الإيمان يرفع عنك كأنه ظلة، فإذا انتهيت من شرب الخمر عاد إليك، ما أخرجك عن الملة. وكذلك الفاحشة إلى آخر صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك قول الله عز وجل وبيان واضح وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. إذن قتال المؤمن كفر، هون طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، بقي اسم إيش؟ اسم الإيمان. فهذا الكفر الذي هو يطلق على المعصية مع بقاء اسم الإيمان هذا لا يخرج من الملة. ولذلك لا يزني حين هو مؤمن، أن الله النبي يقول نعم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة مع شروطها الثمانية قررناها مرة هنا. وقد يكون كفر نعمة غير مخرج كذلك عن الملة، كما في قوله تعالى وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. كفرت بأنعم أي لم تشكر، فعده الله عز وجل إيش؟ كفرا، كفر النعمة عدم شكرها. وفي هذا قالوا إذا كنت في نعمة فرعها، إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم، إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم وحافظ عليها بشكر الإله فإن الإله شديد النقم. إذا لم تشكر الله عز وجل نعم قد يكون له انتقام منه، لذلك البروسوي يقول كان أهل أيلة أصابهم بلاء قالوا كانوا يستنجون بالخبز لذلك أصيبوا ببلاء. والخبز كما قال علماؤنا أصل النعم إلهية بدليل أن الله تبارك وتعالى أول ما أمر آدم بإيش بالحراسة حتى يأخذوهم من بعده. نعم نعود إلى سياق الحوار. إذن قال فرعون لموسى أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى. قال في الإرشاد سمكيت قال فرعون ذلك ليحمل القبط على معاداة موسى، لأن فرعون يدرك تماما تعلق القبط بأرضهم بأرض مصر. لذلك الشعراء يعني شو بيقول؟ بيقول لو قلت لأحد سكان مصر له قطعة أرض على النيل اخرج منها في يومين ثلاث لإيش لثار عليك من تعلقه بأرضه، الأرض غالية يعني. ولذلك فرعون يدرك أن أهل مصر شديدو التعلق بإيش بأرضهم، والنيل هبتهم يفيدهم في حال المد وفي حال الجزر إلقاء الحب إلى آخره. فلذلك أدرك فأراد أن يحول المعركة عن كاهله ما بين موسى وبين القبط أنفسهم. نعم ولكنه فيريد فتار القوم لن يثوروا يعني لألوهية فرعون المهددة لا أبدا، وإنما دفاعا عن أرضهم وعن اقتصادهم لما قال لهم يريد أن يخرجهم أن يخرجكم من أرضكم بسحره. والحقيقة أن فرعون خاف على مكانته وعلى منصبه فحول المعركة منه إلى إيش؟ إلى الناس. فقال لموسى لقد جئتنا من مكانك البعيد الذي كنت فيه بعد غيبة طويلة لتوهم الناس أنك جئت بآية توجب اتباعك والإيمان بك حتى يكون لك الاستيلاء والغلبة على أرض مصر وتكون أنت الحاكم فيها. ثم تابع فرعون كلامه قائلا ونحن قادرون على معارضة سحرك بسحر أشد لنثبت للناس أن ما أتيت به ليس من عند الله، وذلك قول الله تبارك وتعالى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى. قال القرطبي اجعل لنا يوما معلوما، عم يخاطب موسى عين موعد اجعلوا لي أجل ومكانا معروفا وليكن الموعد بيننا وبينك في مكان مستو مبسوط لا يحجب العين عن النظر ليس فيه مرتفعات وليس فيه منخفضات، يعني مكان ليس فيه مرتفعات ولا منخفضات كي تستوي فيه المسافة الفاصلة بين الفريقين. وقد أخرج ابن أبي حاتم عن ابن زيد قال مكانا في معنى الآية مكانا مستويا من الأرض لا وعر فيه ولا جبل ولا أكمة ولا انخفاض. ومراده كما قال الألوسي مكانا يتبين فيه الواقفون معركة الإلقاء ليروا ما يصدر منك ومن سحرتها. هذا الكلام من فرعون لموسى حتى نشوف. وفي هذا الكلام يقول الألوسي ما يدلك على أن فرعون أظهر الجلادة، ما يريد أن يري الناس أنه ضعف، أنت أضرب الموعد اللي بتريده كأنه واثق من النصر. نعم مع أن الأمر عكس ذلك حتى لا يقال إنه ضعف قلبه فهو يتكلم وكأنه واثق من الغلبة. وتلاحظ في سياق الآيات أن الذي طلب المهلة من؟ فرعون. اجعل بنا لماذا؟ قال لأن صاحب السحر يحتاج إلى إعداد، يجيبوا العصي ويجيبوا الحبال ويجيبوا من هالبلد ومن هالبلد، يحتاج إلى إعداد وتدبير، وتدبير الوسائل يحتاج إلى وقت. أما صاحب المعجزة تفضل انتهت المشكلة. إذن من الذي طلب الموعد؟ فرعون. يقول صاحب التأويلات النجمية عليه رحمة الله: إنما قال فرعون ما قال لأن فرعون كان من أهل البصر لا من أهل البصيرة. عقله كبير لكن ما في بصر، ما في بصيرة تقوده، لأن غلب حب الاستعلاء. ولو كان من أهل البصيرة لرأى أن مجيء موسى إليه لم يكن هدفه في ذلك إخراج فرعون والقبط من الأرض أبدا، كما قال فرعون: قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى، وإنما كان هدف موسى إخراج الناس من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان، ومن ظلمات البشرية إلى نور الربانية. والآن ماذا كان جواب موسى على طلب فرعون؟ فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى، أي مكانا لا يحجب الرؤية، ونلتقي في منتصف الطريق. هذا الجواب، قال موعدكم يوم الزينة. أقول قولي هذا وأستغفر الله.